وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النهار درس ايه؟ صح، انا عليك صح، درس ابو حامد، يقول لك درس ابو حامد، درس الاحياء يعني، وانا سؤالي قاصد كده يعني، درس ايه؟ درس الاحياء. مين فاكر النهار درس الاحياء؟ مين جاي من البيت وعارف النهار ده الاحياء؟ ولا واحد رفع ايده؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم. طيب الواحد حافظ عن طريق الارتباط ده، دي طريقه كويسه يعني. بيقول لك الحد احياء والخميس بخاري، خاء وخاء برد يعني، دي طريقه في الحفظ المناسبه. انا نفسي عم ما بعرفش احفظ قبل كده، اعمل ارتباطات بالحروف والكلمات والمناسبات يعني. اهو واحد حافظها الحمد لله، بيذاكر كويس. طب والاربع سهله يا ربنا، سهل ان شاء الله. تكلمنا عن في مجال المراقبة والمحاسبة، وبتعبير ثاني في مجال تربية النفس وترويض النفس أو تزكية النفس. تكلمنا عن المشارطة، وقلنا المشارطة ما هي إلا مجموعة بنود كده بتحطها أنت بينك وبين نفسك، تقول للنفس البند الأول مطلوب فيه كذا، البند الثاني هو اسمه كذا ومطلوب فيه كذا، الثالث اسمه كذا ومطلوب فيه كذا، وتمضي معها في العمل. أثناء العمل بتحتاج إلى مراقبة، بالمراقبة تكون أثناء العمل. والكلام اللي عمل تسمىه مشارطة، إحنا اعتبرناها بنود زي اللي يسموها مراقبة القبلية المسبقة، زي بتوع الحسابات يقول لك في مراقبة إيه مسبقة تسبق الصرف، ومراقبة يعني أثناء الصرف، ومراقبة بعد الايه الصرف. لما يطلع لك شيك بيجيب بيقول لك اكتب انت هتعاوزها لايه، ومذكرات واستمارات والكلام ده، الكلام ده قبل الصرف. لازم يتابع قبل الشيك ما يطلع، شوف الاستمارات دي رايحة فين، ومين اللي قال عليها، والمذكرة، وفي تقارير ولا مش تقارير، وفي أسباب ومبررات للصرف ولا لا. دي يسموها المتابعة أو المحاسبة لايه المسبقة القبلية قبل اللي صار. بعدين يديك الشيك، وبعدين يتابعك شو تعمل ايه بالفلوس دي، تصرف تبيعها ازاي، تصرفها ازاي. وبعد الصرف يقول لك هات لي المستندات، هات لي المستندات. فاحنا نفس الطريقة في محاسبة النفس. ابو حامد كان اخذ يعني ايه دراسة في المحاسبة على مستوى راقي جدا، رحمه الله رحمة واسعة. فقال قبل العمل النفس تحتاج الى مشارطة، تحط لها بنود، تقول لها هتعمل ايه النهارده ونظامك ايه. اثناء العمل محتاج الى مراقبه او متابعه، زي ما كان عمك الحاج ابراهيم يقعد يتابع طول النهار، يقول هات يا فلان، هات يا زراعه، هات يا صحه، هات يا مش عارف ايه، فين الشغل بتاعك يا عم فلان. وانا مره اتصلت بيهم اقول له يا حاج ابراهيم ما تقولش بتتابع ازاي الكلام ده، تفتكرونا ازاي؟ يغيب ويبعث لي جواب يقول لك عايزين رد على الموضوع. قال لي اصلا مقسم العمل. قلت ما شاء الله، يعني كل ثلاث اربع مصالح مع موظف، فهو ده لوحده كده يتابع. الزراعة ما ردتش لها أسبوع، التموين ما ردش، الصحة ما ردش، فدي متابعة. مطلوب أنت تتابع نفسك، مطلوب أنك تتابع نفسك أثناء العمل، أثناء العمل سواء العمل عبادة صلاة صيام زكاة حج، أو أثناء العمل وأنت حتى في الأعمال العادية تتابعها. هل تراعي الحل والحرمة وحدود الحلال وحدود الحرام والشبهات لما بين غير، أو المعهى المستحب والمكروه؟ هذه الأمور أنت لو على علم بها تستطيع أن تتابع نفسك أثناء العمل. ولذلك هو قال لك المراقبة هي الملاحظة. الملاحظة احنا قلنا حاجة قولها لنفسك، قلنا احنا في العنوان ليش قول العنوان عايز ايه، قلناها المرة اللي فاتت. وقلناها أكثر ما كررناها مرتين، قلنا في أعمال عادية بتبقى ماشية مع النفس، صلاة الصوم وزكاة وحج، وأثناء تطرأ على الإنسان أمور لم تكن في البال، لا كان في البال 25 ولا 30 ولا 3 ولا حيوانات ولا صراصير ولا كلاب ولا أرانب ولا فران ولا كلام، كان في البال كلام ده؟ كل حاجة من ده عاوزة تواجهها ازاي؟ يعني كيف تروض نفسك تواجه الصراصير العالي والفلان اللي ضلعت من السيل اللي نزل على الجبل؟ مش قلنا زمان في سيل نزل على الجبل؟ لما المطر بينزل سيل على الجبل كده تلقى الجحور طلعت منها فيران وتعالب واسود وكراب وحشرات ممكن تلقى واحد بيتعبس وصار معه طلع كده وظهر وطلع فوق فوق وانتقموا منه او انتقم جبه. دي حاجات بتطرا عاوزه نفسك تواجهها بعلم، تواجهها بفقه، تواجهها ببصيره، تواجهها بايمان، تواجهها بعقيده، تواجهها بتوفيق من العلي الاعلى سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المراقبة ملاحظة النفس، ملاحظة النفس أثناء العمل. لابد للنفس أن تكون عينك عليها خلال العمل، لا تتركها حتى لا تشرد ولا تحرن. صح التعبير، حرون تحرن. ممكن ما تمشيش، تسيبك أنت عاوز تجتهد لقي نفسك يكسر مش عاوز تعمل عمل، أو تشرد تشذ بعيد عن الطريق المستقيم الذي رسمه القرآن ورسمه الإسلام. عاوز متابعة ومراقبة، تحتاج إلى ملاحظة، لأن المراقب معناها هي واحد يتربص بشيء ويرصد شيء عشان يشوفه ماشي صح ولا ماشي غلط، زي برج المراقبة اللي يلاحظ حركة المرور. وعليك وعليك السلام. زي برج المراقبة الذي يراه يلاحظ حركة المرور. اللهم صل على سيدنا محمد. فالأثناء أثناء العمل لو أنت من متابعتش عن هذه النفس تشرد تحرن تترك العمل تطغى في كيفية العمل. إذا لم يراقب الإنسان نفسه قد تطغى. وكلمة تطغى دي يعني كنا المفروض الخطبة اللي فاتت كانت المفروض تبدأ فيه أن الإنسان لا يطغى في إقرأ، لكن أراد الله سبحانه وتعالى في آخر الأوقات آخر اللحظات غيرت قلت أقرأ دي عايزة جامع غير جامع معاز وغير نشوفنا حتة تانية إن شاء الله. إن شاء الله الله المستعان. إن الإنسان اللي يطغى سبحان الله دي ميزان في أول آيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إذا الإنسان توهم أو اعتقد أنه يستغني بقوته أو بذكائه أو بماله أو بخبرته هيضل هيطغى. مش بس هيضل يسيب الطريق وهو اللي هيخسر، لا ده هيطغى وهيضر غيرك كمان. إذا اعتقد الإنسان أنه هو اللي بيفهم ويعتمد على ذكائه أو صاحب الخبرة يعتمد على خبرته أو صاحب القوة يعتمد على قوته أو صاحب المال يعتمد على ماله لازم يطغى. إذا اعتقد ذلك أن رآه يعني رأى نفسه استغنى بعقله وذكائه عن عقول الآخرين أو عن رأي الشرع ورأي السماء، استغنى بقوته عن الاستعانة بالله أو اللجوء إلى الله، أو استغنى بكثرته عن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه واللجوء إليه والافتقار إليه. إذا رأى في نفسه أنه مستغن لازم يطغى، ده شيء طبيعي، لأن طالما اغتر بعقله يقبه يستهين بعقول الناس ويحتقرهم ولا يعاملهم معاملة البشر. طالما استقوى استشعر أنه غني بغناه وبماله يقبه يحتقر من دونه. إذا اعتقد أنه بقوته وعزوته يقبه يستهين ويحتقر من دونه، يقبه كده مش هيبقى بني آدم. فإذا كان في موضع المسؤولية أو صاحب سلطان يقبه يبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. اذهب إلى فرعون أنه استخدم القوة واستخدم العقل والذكاء واستخدم كل ده، اعتقد انه ما حدش يفهم غيره، وقال ما اريكم الا ما ارى، اليس لي ملك مصر هذه الاهان تجري من تحتي، ومعاه القوة ومعاه العزوة ومعاه المستشارين ومعاه العلماء اللي ما يشوف شمال ويمين.